كان التحريم أغلظ. في الآية شمول علم الله لكل شيء، فدلت الآية الكريمة على وجوب الوفاء بالعهد. وأما التوفيق بين قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وبين قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أن تقول الآية عامة والحديث مخصص للعموم، مجيز لنقض اليمين إذا رأى غيرها خيرا منه، لكن تجب عليه الكفارة. فالآية عامة وأما الحديث فمخصص لعمومها. وأما حديث بريدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية وهي القطعة من الجيش تخرج منه فتغير على العدو فترجع، وحددها بعضهم ب400 من الخير، كان يوصيهم بتقوى الله بالتحرز من عقوبته بطاعته، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكان يوصيهم صلى الله عليه وسلم فيقول اغزوا ولا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وأصله الخيانة، ولا تغدروا والغدر هو نقض العهد، ولا تمثلوا أي لا تشوهوا القتلى بقطع أنف أو أذن ونحو ذلك. ومنه تعلم ومن غيره أيضا من النصوص ما عليه أولئك المجرمون من تلك التنظيمات الفاجرة التي احترفت القتل والذبح، والتي تمثل بالجسس وتشوهها بعد قتلها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في بدر كان يواري جثث القتلى من المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقليب فحفر، ثم أتي بجثث من مات من المشركين في بدر فجعلوا في القليب ثم أهيل عليهم التراب. فهذه الأجساد المقتولة ينبغي ألا تشوه ولو كانت لكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، وهم لن يقتلوا إلا مشركا. فهذه السرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت فإنما ترسل لمقاتلة المشركين الكافرين، هم لا يقاتلون المسلمين، حتى يقال إن التشويه إنما يقع على من قتل مسلما، لا، وإنما على من وقع كافرا، لقول رسول الله ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقتل الولدان والنساء، وكذلك من اعتزلوا ناحية للعبادة كالأحبار والرهبان، ومن كان في الصوامع، إلى غير ذلك مما نهى عن قتله رسول الله. هذا من المقرر الثابت في دين الله جل وعلا، هذا دينه، ومع ذلك فأولئك لا يتمسكون بشيء من ذلك، وإنما هم يخرجون كالذئاب المسعورة يلغون في الدماء ويكثرون من إهدارها وإراقتها وإهدارها. ولو أن أشد الخلق عداوة من الدول والأفراد تجمعوا على الإساءة لدين الإسلام العظيم ما بلغوا من الإساءة إليه ما بلغ أولئك المجرمون، فإنه ليس هناك بأبلغ إساءة إلى دين الإسلام العظيم من عرض ما يفعله أولئك المجرمون على أنظار العالمين، فيخاف الناس من الإسلام ويتهمونه بما هو منه براء، بل إنهم يرجعون ذلك إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يستعملون النصوص ويضعونها في غير موضعه، فيذبحون ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصناديد قريش وقد آذوه، تعلمون يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، فهم يقولون نحن نذبح امتثالا لأمر، وحاشا أن يكون ذلك كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أنهى كما تسمع عن الغلول وعن الغدر وعن التمثيل بالقتل وعن قتل الولدان في غير هذا النص نهي عن قتل النساء ما كانت هذه لتحارب إلا على حسب الشروط المعروفة. وأما هؤلاء فقد تحللوا من هذا كله وصاروا إلى حالة تنفر من دين الإسلام العظيم وتنفر من الهدي النبوي الظاهر لكل من أظهره، وتجعل الناس في الشرق والغرب وجلين خائفين حتى ولو كانوا مسلمين، فإن الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيره وعلى منهاج النبوة ويتخذون الهدي النبوي الظاهر لا يقبلون عند عوام المسلمين الذين يعكفون في الأصباح والأمساك على مشاهدة تلك الجرائم التي يقترفها أولئك المجرمون، فيجعلون الكل واحدا ويقولون هؤلاء كهؤلاء، وما يأتون به من دعوى السماحة في دين الإسلام إنما هي مرحلة ثم يأتي التمكين كما فعل الإخوان المجرمون، فإنهم كانوا يتكلمون بالسماحة وبالتسامح والصفح، فلما ملكوا طلقوا ذلك كله وظهروا على حقيقته. فنسأل الله أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يمسكنا دينه حتى نلقى وجهه الكريم. لا تمثلوا، لا تشوهوا القتل بقطع أنف أو أذن ونحو ذلك، وذلك ينفر منه حتى المشركون، فإن بعض التمثيل كان قد وقع لبعض شهداء المسلمين كالحمزة رضي الله تعالى عنه، وقد أمر أبو سفيان بأن ينادى، بل قال هو مناديا معلنا أنه قد وقع بعض التمثيل في قتل المسلمين وأنه ما علم بذلك ولا رضي، فتبرأ منه وكان على كفر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي حال كفره كان يتبرأ من هذا التمثيل، لأن هذا لا يستقيم مع فطرة ولا مع مروءة، ولكنه لا يستقيم إلا مع من التوت فطرته وانحرف عن الصراط المستقيم. فحتى الكفار كانوا يأنفون من هذا التمثيل بالجثث، والذين يدعون الخلافة ويقول أمير المؤمنين بل هو أمير المجرمين، في كل ناحية أمير للمؤمنين، في كل حارة أمير للمؤمنين، وأما المؤمنون فعلى حسب أميرهم، فلكل جماعة من المؤمنين أمير على حسب حالهم واعتقادهم، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي اطلب منهم الانتقال إلى بلد المهاجرين وهي المدينة، إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، أي من استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك. والغنيمة هي ما أصابوه من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، والفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، فإن أبوا أي امتنعوا عن الإسلام فعلمهم بأن عليهم الجزية، وفي الشرع ما يعطيه المعاهدون على عهدهم في مقابل أمنهم وحمايته، فإنهم أجابوه فدفعوا الجزية، إن أجابوك لذلك فأعلمهم أنك ستقبل منهم وتكف عنه، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. وإذا حاصرت أهل حصن، أي حبستهم في حصنهم وقطعت عنهم جميع الإمداد، ثم أرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تعطهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، وإنما ذمتك وذمة أصحابك، حتى إذا ما تعرضت لنقض عهد لم تكن قد وقعت في شيء يتعلق بذمة الله ولا بذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دل الحديث على وجوب حفظ ذمة الله وذمة نبيه عن النقض، وحفظ ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم عن النقض واجب، لأن نقض ذمة الله استخفاف به، وذلك مناف للتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. لو قال: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين، لكان أوضح، لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها، وليس كذلك، فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة، وجعل ذمة المحاصرين ذمة جائزة. الثانية من المسائل الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، لقوله: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. وهذه قاعدة مهمة، وتقال على وجه آخر، وهو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما. وقد دل عليها الشرع، قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا تضمن سب الله عز وجل صار منهيا عنه، لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتين، وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة، ولكن نسكت لئلا نقع في مفسدة أعظم. العقل يدل على ذلك أيضا. وفيه قاعدة مقابلة، وهي ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهما إذا كان لا بد من ترك إحداهما. فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ بهما جميعا، فخذ بأعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما، فخذ بأدناهما. الثالثة قوله: أغزوا باسم الله في سبيل الله. يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص والتمشي على شرعه. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. يستفاد منها وجوب قتال الكفار، وأن علة قتالهم الكفر. الآن ظهر من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحارب الكفار والمشركين لعلة الكفر، وإنما لأنهم اعتدوا على المسلمين، فقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لدفع العدوان لا من أجل كفرهم وشركهم. وهذا منشور في كثير من الجرائد والمجلات، لقد صار الناس يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير حق. هنالك فوضى في تناول دين الله تبارك وتعالى، وكان ينبغي أن يكون هنالك أيضا حظر للكلام في دين الله تبارك وتعالى في وسائل الإعلام المختلفة لغير المتخصصين، فيحظر الكلام على غير المتخصصين في دين رب العالمين، لأنه إذا كان هنالك حظر على المتخصصين في دين رب العالمين أن يتكلموا في المساجد إلا بإذن، فإنه من العبث أن يحضر هؤلاء عن الكلام إلا بإذن، وأن يسمح لأولئك الذين ليس لهم تعلق بدين الله تبارك وتعالى يسمح لهم أن يتكلموا في دين الله بغير إذن. هذا انقلاب عجيب في الأوضاع، فأولئك الذين يخرجون ليتكلموا في دين رب العالمين من الممثلين والممثلات والزائغين والزائغات والفنانين والفنانات والراقصين والراقصات، وكل يرقص على طريقته، فهؤلاء الذين يتكلمون في دين الله هل عندهم أثارة من علم ليتكلموا فيه وهم يتكلمون في أمور لو أنها كانت على عهد عمر لجمع لها أهل بدر؟ من النوازل التي لا يتكلم فيها إلا من كان قعيدا في العلم الذي يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة، فيخرج هؤلاء من أجل أن يستنبطوا لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما من أقوال شياطين الإنس والجن. هذه الفوضى العلمية سبب اختلال عظيم في الأوضاع، بل هي سبب حمل على الدولة نفسها، لأن أولئك الإعلاميين الذين يتكلمون في دين الله رب العالمين بغير علم بل بسفاهة ومكر، يأتون بأمور يحكم عليها من قبل بعض من لا يأخذ بقواعد الشرع في التكفير، يحكم عليهم بسببها بالكفر، ثم يطردون الكفر ويمدون الخلق على استقامته، فيقول قائلهم: من سمح لهم بهذا الكفر كافر مثلهم، ومن سمع هذا الكفر منهم ولم ينكره كافر مثلهم، حتى يكفروا المجتمع كله وحتى يحكموا عليه بالردة بسبب كلام هؤلاء. فهؤلاء أعداء أنفسهم وأعداء دينهم أو أعداء دين المسلمين، وهم أعداء هذا الوطن، أعداء هذه الدولة، أعداء هذه القيادة، هؤلاء هم أعداؤها على الحقيقة، وهم يعطون أولئك التكفيريين الحجة في تكفير المسلمين وفي الحكم على المجتمع بالردة، ويعطونهم الحجة لقتال أولئك المرتدين واستباحة دمائهم والعدوان على أعراضهم وممتلكاتهم والتكفير والتفجير والتخريب وغير ذلك، وكل ذلك ناشئ من كلام هؤلاء بغير حق. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، لقوله: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحاب. هذه قاعدة مهمة، وتقال على وجه آخر هو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، إلى آخر ما قال. قاتلوا من كفر بالله، يستفاد منها وجوب قتال الكفار، وأن علة قتالهم الكفر، وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفر، بل الكفر سبب للقتال، فمن منع الزكاة يقاتل. وكذا إذا أجمع أهل بلد على ترك صلاة العيد يقاتلون، وكذا لو أجمعوا على ترك الأذان والإقامة يقاتلون أيضا، يقاتلهم الإمام لو منعوا شعيرة الأذان وأجمعوا على ذلك، مع أنهم لا يكفرون بذلك. وإذا اقتتل الطائفتان وأبت إحداهما أن تفي إلى أمر الله قتلت وليس بكافرة، فالقتال له أسباب متعددة سوى الكفر. الخامسة: استعن بالله وقاتله، يفيد وجوب الاستعانة بالله وأنه لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وفيه فرقان: أن حكم الله مصيب بلا شك، وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب. الفائدة أو الفرق الثاني: تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع، إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أو مطلقا، وأما على حكم العلماء ونحوه فهو جائز. لا ينبغي أن يقال للمفتي: ما حكم الإسلام في كذا، أو ما رأي الإسلام في كذا، فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام. كذلك لا يقول المفتي: حكم الإسلام كذا، لأنه قد يخطئ، ولكن يقيد فيقول: حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا، إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس. يعني إذا أتى بالنص الصحيح الصريح الواضح في دلالته فإنه يقول مع الإتيان بالنص: هذا حكم الإسلام، ويأتي بالنص فهذا حكم الإسلام. أما أن يجتهد ويقول حكم الإسلام كذا فهذا لا يجوز، لأنه قد يخطئ، فهل يكون خطأه حكم الإسلام في المسألة؟ وكذلك لا يسأل الرجل مفتيا أو غير مفت هذا السؤال: ما حكم الإسلام في كذا؟ لأنه إذا أجاب على أن ما يجيب به هو حكم الإسلام ربما أخطأ، وحينئذ لا يكون ما أتى به هو حكم الإسلام في الحقيقة. يقال مثلا: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ يقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام، هذا فيه نص واضح صريح صحيح بحيث لا يشتبه الأمر فيه. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا، هذا ليس خاصا بالصحابة بل حتى من بعده، فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم الله عند الحاجة.